بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان صفة الرضا لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فإذا قيل ما هو الرضا، والرضا معلوم، والكيف مجهول، ورضوان الله عز وجل على عباده المؤمنين أعظم فضلا من دخولهم الجنة. كما قال سبحانه: جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها. قال: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من دخول الجنة وأعظم. وأعظم من الرضوان هو النظر إلى وجه الله الكريم، إذ أن الله عز وجل لا يري أحدا وجهه إلا من رضي عنه سبحانه وتعالى. وأول من أول صفة الرضوان بأنه إرادة الإنعام والثواب، كما سيأتي في الصفة أيضا. فإذا قيل هو إرادة الإنعام، فمعناه في تشبيه بالمخلوقين، لأن المخلوقين يريدون الإنعام أيضا، فليس لهم إلا أن يثبتوا هذه الصفة لئلا يقعوا في التناقض. وقد جاء رضوان الله عز وجل عن عباد له عملوا أعمالا، فمن ذلك قوله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأخبر سبحانه عن أهل الجنة: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم بعد ذلك قال: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم يسوق. هنا ساق رحمه الله هنا سبع آيات في إثبات، ساق ست آيات في إثبات صفة عظيمة من صفات الله وهي الرحمة. ولولا رحمة الله لاندك العالم بعضه ببعض ولهلك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، في إثبات ثلاثة أسماء لله: الله، وتضمن صفة الألوهية، الرحمن اسم لله لا يجوز إطلاقه على التعريف إلا له سبحانه، ويجوز إطلاق هذا الاسم مضافا على غيره سبحانه، فيقال مثلا: رحمن اليمامة، رحمن البلد، وهكذا. أما على الإطلاق الرحمن فلا يطلق إلا على الله، ويأخذ منه صفة الرحمة. وقول الرحيم اسم لله خاص بالمؤمنين، والرحمن. يتضمن إنعامه ويتضمن رحمته سبحانه بالمؤمنين والكفار في الدنيا، أما في الآخرة فهو خاص بالمؤمنين كما سيأتي. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة، فما من شيء يصل فيه علم الله إلا وصلته رحمته سبحانه. ومكتوب في العرش كما في الصحيح: رحمتي سبقت غضبي. فبعد ذلك ذكر الآية الثالثة فقال: وكان بالمؤمنين رحيما. فصفته سبحانه الرحمة مأخوذة من الرحيم، مختصة بالمؤمنين يوم القيامة. قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني فرض على نفسه إنعاما منه وتكرما على عباده الرحمة لهم. فبعد ذلك قال: وهو الغفور الرحيم، في إثبات اسمين من أسماء الله الغفور والرحيم، المغفرة الستر من العقوبة. والرحمة طلب الفضل، يعني طلب ما عند الله من الخير، أما المغفرة لا، فهي الستر من العقوبة لئلا يعاقب الإنسان عليها. ثم قال: فالله خير حافظا، فيه إثبات اسم الحافظ لله، وهو أرحم الراحمين، فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. وقوله أرحم الراحمين يدل على أن لله خاصة، أن الله عز وجل له رحمة خاصة به، وللمخلوقين رحمة تليق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بالوالدة من ولدها. فأثبت صفة الرحمة للأم. والرحمة تنقسم إلى قسمين: صفة لا تنفك عن الله عز وجل، القسم الثاني صفة أو القسم الثاني رحمة مخلوقة، وهي 100 رحمة خلقها الله عز وجل بها يترحم الناس، أنزل منها واحدة وأمسك 99 يوم القيامة، وعليه فلا يقال إن رحمة الله الذاتية مخلوقة، بينما هما قسمان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.